إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من النذر، وقد تشتتت الأهواء وتفرقت بالناس الديانات. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. مقت الله على الأرض كلهم إلا بقايا من أتباع الرسل. قال عياض بن حمار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بخطبته: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بعثه الله رحمة للعالمين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. جاء بنور أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وامتلأت به من خيرات، فلا طريق يدل على الله ويقرب إليه إلا وبينه وحث عليه، ولا طريق يبعد الآخرة يبعد العبد عن الآخرة ويبعده عن الله إلا بينه وحذرنا منه. وعده الله بالنصر والتمكين والعلو والسماء والرفعة، وأن دينه سيظهر ويعلو. هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأخبره الله أن دينه سيظهر على كل الأديان ولو كره المشركون. يؤمن بذلك المؤمنون ولا يرتاب فيه إلا المنافقون، ولا يرتاب إلا القائلين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فأهل الإيمان على يقين جازم بأن الله مظهر دينه ومعليا كلمته، وأن هذا الدين لا يزال في علو وارتفاع وسوى غيره في سفول وانحصار. أيها المسلم، وحتى في وقت في أيام ضعف الأمة وتوالي النكبات والنكسات عليها، فإن هذا الدين عال مرتفع شامخ الرأس. كلما تكالبت عليه الأعداء فإنه يخرج من هذه النكبات صلبا قويا يزداد أتباعه ويقوى، لأن الله جل وعلا يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ووعد الله لا يخلفه الله، والله لا يخلف الميعاد، ولكن على المسلم أن يتأمل معنى الأمور التالية. فأول ذلك أن نعلم أن ظهور هذا الدين وعلو هذا الدين الإسلامي، هذا الظهور والعلو خاص بهذا الدين الإسلامي الذي اختاره الله لأن يكون خاتمة الأديان، ولأن تكون شريعة الإسلام خاتمة الشرائع. فهذا الدين لأهله العزة والكرامة، إنهم تمسكوا به حقا وقاموا به خير القيام علما وعملا وتمسكا وتحكيما وتحاكما إليه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة لله والعزة لدينه، العزة لله ورسوله والعزة لدينه والعزة لأتباع هذا الدين حقا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون حقيقة ذلك لما في قلوبهم من المرض والعقد على الإسلام وأهله. فيرون الإسلام، فيرون أن عزة الإسلام قد انتهت، وأن ضعف المسلمين قد سيطر عليهم، ولا يمكن لهم قوة ولا عزة. وهذا كله من المغالطات. فمهما عظم البلاء واشتد الكرب، فإن الله ناصر هذا الدين وناصر من ينصره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن هذا الدين إنما ينصر الله هذا الدين وينصر هذا الإسلام على أيدي المؤمنين العاملين به. فأعمالنا الصالحة جد، جد يهزم الله به الأعداء، جد يرعب به الأعداء. فالمسلمون إنما أوتوا من بعدهم عن دينهم وعدم تطبيقهم له، وإلا فأعمالهم الصالحة الصادقة جند يجعلها الله في قلوب الأعداء ويرهب به الأعداء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فقوة أهل الإيمان وتمسكهم بدينهم هي القوة الرادعة لهم، هي القوة الرادعة لأعدائهم، هي قوة إيمانهم وتطبيقهم لشرع الله الذي يحثهم على الاستعداد والتهيئ والأخذ بكل سبب يقيهم شر الأعداء ومكائد الأعداء. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إنها أيها المؤمنون، إن هذا الدين دين عز وكرامة، لا ينهزم أمام أي قوة عسكرية ولا أي حصار مادي. بل أهله مهما أصيبوا من نكبات فهم الأقوياء لا عزة. وقد ذكر الله نبيه بقوله يوم أحد بعدما هزم المسلمون ونال العدو منهم ما نال وجرح النبي وكسرت رباعيته، أنزل الله عليه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأخبرهم الله أنهم الأعلون إنهم تمسكوا بهذا الدين حقا، وأن الكوارث والنكبات لا تضعف من إيمان من قوتهم ولا تجعلهم يهنون ويحزنون، بل يزدادون بكل ذلك قوة وصلابة وتمسكا بدينهم. إن وعد الله لا يخلفه الله، والله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها المسلمون، إن البلاء والامتحان سبب لنيل الثواب، وإن وعد الله لأهل الإيمان بالعز والتمكين لا يمنع أن يصيبهم من أعدائهم ما يصيبهم. فليس مانعا أن يصيبهم ظما ولا نصب ولا هم ولا حزن، بل هذا دليل على الصبر والثبات. والبلاء والامتحان يميز الله به الطيب من الخبيث، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أيها المسلمون، إنما يجري ويسير كله بحكمة من الله، كله بحكمة وغاية، وغاية قد لا يطلع البشر عليها بعد هذه بدء، لكنها حكمة يعلم الله انها هي الغاية والمصلحة العظيمة. فالابتلاء والامتحان انما هو اختبار لقوة ايمان المؤمنين، فاذا قوي الايمان تغلب المسلمون على كل النزعات، وتغلبوا على كل المؤامرات ومكر الاعداء. ايها المسلم، ان الله جل وعلا من حكمته يجعل امورا عظيمة قد لا يصورها العبد على الحقيقة، قد يعلم ويحزن على ما يسمع وعلى ما يشاهد، وقد ييأس وقد يغلبه اليأس احيانا، ولكنه اذا راجع نفسه وعلم ان وعد الله حق، وان نصر الله للاسلام لا بد منه، فانه بذلك يزداد قوة وايمانا، يزداد قوة وايمانا. فرب شدة وتتابع البلاء يخرج الله منها فجرا يضيء وتشرق انواره ويستر به على الاسلام. تلك المحن والمصائب ربما تكون سببا لعز الاسلام والمسلمين، لكن على المسلمين التمسك بدينهم والثبات على دينهم والثبات على مواقفهم. فلعل الله ان يجعل من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ان البلاء اذا عظم فانه مؤذن من فراج قريب. ولهذا لما حاصر المشركون رسول الله واصحابه يوم الخندق واحاطوا بهم من كل جانب، وبلغت القلوب الحناجر، وظن اهل السوء بالله سوء الظن، فرج الله هم الأمة وكفاهم شر عدوهم، وكفى الله المؤمنين القتال. وأهل الإيمان الصادقون إما رأوا البلاء قد توالى، قال الله أخبر الله عنهم بقولهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إن البلاء مهما عظم فلا بد له من فرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إنما يشاهده الناس وينظرون إليه كل يوم من هذه المجازر الوحشية، ومن هذا الظلم والعدوان، ومن هذا الاستبداد، ومن هذا الطغيان، يذكرهم بأعداء الإسلام سابقا ولاحقا، يذكرهم بمواب أعداء الإسلام بعينام حرب المغول والصليبيين ومن قبلهم ومن بعدهم، يذكرهم أن العدو هو العدو، وأنه مهما طال الزمن فعداوته متمكنة متعصلة في نفسه، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. إن المواثيق الدولية مهما بلغت من أقوالها فإنها لا تغني شيئا، ولا يغني المسلمين الوثائق الدولية والمعاهدة الدولية، كلها حبر على ورق. إنما يغنيهم إيمانهم وتمسكهم واجتماع كلمتهم وتبصرهم في واقعهم وإعداد الأمور إعدادها. فالرأي الصائب والتفكير الجيد جدي والتعاون والارتباط هو الذي يقوي المؤمنين بتوفيق من الله واستعانة به وتوكل عليه وثقة به في كل الأحوال. فالمسلمون بأمس حاجة إلى الرجوع إلى الله والإنابة إليه. قال تعالى عن عباده المؤمنين بعد وقعة أحد: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظر هذا الالتجاء والاضطرار إلى الله، ونسبوا الأمر إلى أنفسهم تبرؤا من حولهم وقوتهم. إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فعلى المسلمين تقوى الله وإمداد إخوانهم بدعاء الله أنا الليل وأطراف النهار، فإن دعوة المظلوم مستجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله السماء وتفتح لها باب السماء ويقول الله لأنصرنك ولو بعد حين. لكن على المسلمين القوة والاستعداد للعدو والأخذ بالحزم في كل الأمور، والبصر الثاقب والرأي السديد في حل كل المشاكل. أسأل الله أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمة مع الخير، وأن يمدهم بعونه وتأييده، وأن يرزقهم جميع التمسك بهذا الدين والاعتصام به والثبات عليه إلى الممات، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا في أحوالكم كلها، فإن الله جل وعلا حكيم عليم، وهو جل وعلا حذر المؤمنين من كفر نعمته وأخبرهم أنه لا يغير ما بقوم حتى يكون العباد يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير العباد شكر الله بكفره، وإذا غيروا طاعته بمعصيته، وإذا غيروا الاعتماد عليه والثقة به بالالتجاء إلى غيره، غير الله عليهم فضله ونعمته. فعليهم أن يتقوا الله. إن المتبصر في حال الأمة المسلمة يرى هذه الأحداث المتتابعة ما خبأت في مكان إلا وأوقفت في مكان آخر، وما فرغ المسلمون من مصيبة إلا وأشعلت مصيبة في وطن آخر. أعداؤنا هكذا يريدون، أعداؤنا هكذا يقصدون، لا يريدون نفسنا ولا استقرارا ولا حياة كريمة، وإنما يريدون أن يشقوا الأمة ويخضعوها لكل ما يريدون. فما خبأت فتنة في وطن إلا وأشعلوها في وطن آخر. كل ذلك تحالى الإسلام وأهله، وكل ذلك من عدائهم الإسلام، ولكن شر من ذلك من يعينهم ويؤيدهم ويسعى معهم ويخطط لهم ويؤيدهم على ما هم عليه. فليحذر المسلمون أن يكونوا جسرا يستعين جسرا يعبر على أعداؤه عليه، ليحذر المسلمون من ذلك، ولتكن كلمتهم واحدة، وليعلموا أن كل بلاء حل بأمة فإنما هو بلاء للجميع، والمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالاستقامة على الطاعة والثبات على هذا الدين والثقة بالله وبوعده وبنصره وعدم التمالل على المسلمين أمور مطلوبة جميعا من المسلمين. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفقنا جميعا لما يحبه الله ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين،